قبل أن أتوغل. ألف، أتوقف على مستوى العلامة. ب، أتوقف على مستوى الخط العرضي المتواصل. جيم، وضعيتي صحيحة للتوقف. أعيد، قبل أن أتوغل. ألف، أتوقف على مستوى العلامة. ب، أتوقف على مستوى الخط العرضي المتواصل. جيم، وضعيتي صحيحة للتوقف.